فسلم أبا جندل إليهم. ولما جاءه أبو بصير هاربا قال ويل أمه مسعر حرب لو أنه وجد من يعينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وما نصره الرسول وما أعانه الرسول. وعلم أبو بصير أنه لو مكث عند الرسول وجاءت قريش تطلبه سيسلمه لهم، سيسلم هذا المسلم لهم. إيش معنات هذا؟ معناته زي ما ذكرنا أن الآية دلت أنه على ولي الأمر أن يحفظ العهد والميثاق ولا ينصر أولئك، إلا إذا كانت دولة في قوة تستطيع أن تنبذ العهد والميثاق على سواء، وتقول للدولة الكافرة ترى العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، ونحن سننصر إخواننا ونقف معهم. هذه قضية إذن لابد أن تكون في الأذهان. وأقتصر على هذا، ومن شاء أن يحمد أسوي دعاية لكتابي معليه، كتاب المحكم المتشابه، فيه الكثير من الشبه المتعلقة بموضوع الجهاد فانظروه. وفي ختام هذه الندوة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها القبول في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن يعلق على هذه الندوة ويجيب على ما يتيسر له من أسئلتكم التي تقدمتم بها. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الندوة المباركة عن الجهاد وحقوقه وآدابه، تحدث الدكتور محمد بن عمر بازمول والشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، تحدث وتولي بأنفسهما عن عناصر البحث والإجابة عن ذلك، وكل ذلك من تواضع ما وفقهم الله. يا إخواني، في هذا الموضوع اللي طرقه الشيخان موضوع هام خاص في هذا الزمن، إذ المفهوم قد شوش عليه وفهم على غير مفهوم. الجهاد لا شك أن ذروة الإسلام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة الإسلام جاء لسبيل الله، لا شك مصدر الجهاد مكان المجاهدين وآجل المجاهد بالدنيا، هذا أمر ما يشك في مسلم. إنما المهم النظر في الجهاد، متى يكون الجهاد حقا، متى يكون الجهاد مشروعا، متى يكون بوداء مشروع، هو مش بالجملة، لكن متى يكون مشروعا في حق الإنسان، هذا الذي هو موضوع البحث. على أن الجهاد عبادة وطاعة لله، ولكن التحدث في الجهاد التحدث في نفس الإنسان، متى يكون جهاد واجب عليه ومتى يكون ممتنعا، وأن هذا الجهاد له شروط واعتبارات لا بد منها. فمن فهم أن الجهاد مجرد مغامرة وإلقاء بالتهلكة، ليس هذا الجهاد. الجهاد له أدابه وواجباته وحقوقه، والجهاد مناط بإمام الأمة لأنه الذي يسعى في مصالحها ويدافع عنها. أما أن يفهم الجهاد على أن كل منادي ينادي الجهاد، جزم هذا الإنسان الجاهل الذي لا يفهم ويدرك ولا يدري وليس عنده علم بمن يقاتل معه ولا أي تحت أي راية تكون، إنما هو حماس وغيرة زهم وطلب للثواب، هؤلاء يهدمهم الله قصروا بهذا الأمر، قصروا وأساءوا. الواجب عليهم تقوى الله والنصائح وتعلم العلم والاستعداد لهذا الأمر العظيم جميع ما يحتاج إليه، وأن يكونوا أيضا خاضعين لولي أمرهم وما يهديهم إليه، فإنه أدرى بالمصالح وأدرى بالأمور، لأن كما قال إخوان قد يكون القتال يعني يعود بشر ما يعود بخير، فعز الإنسان في نفسه أو عز الأمة في نفسها أو ما يخشى من ترتب غير المصالح، الأمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها بضع عشر سنة، إنما أمر بالتوحيد ثم أمر بالصلاة في آخر البعثة، وكان المشركونه وأصحابه ويأمر بالصبر والاحتساب، والله يقول له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الآية، وقال واصبر صبرا جميلا. ففي مكة لم يشرع لهم القتال ولم يرض عليهم ولم يذل لهم فيه لأنهم قلة وضعفة، لو أمر بالجهاد قضي عليهم الحال، لكن لما هاجر المدينة وجاء واجتمع المسلمون صاروا قوة وغاية، أدل بالجهاد أدل فقط، ثم أمروا بقتال من قاتلهم، ثم أمروا بقتال الناس عامة، لكنهم مع هذا الجهاد كانوا يقدمون الدعوة إلى الله ونصيحة الأمة وإرشادها، ما كانوا يفجعون المفاجأة، إنما كانوا إذا نزلوا بأمة دعوا إلى الله وأوضعوا الطريق ونشروا علمهم وبينوا الهدف الذي جاءوا لأجله، وأنهم ما جاءوا لدعاء ولا لدعامة، وإنما جاءوا ليخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. فكان الصحابة يقدمون بين الجهاد البدني الجهاد القولي، الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه، هذا هو المطلوب. فعلينا أن نتفقه بدين الله، وأن نزوج مع الصالحة، وأن نجاهد أنفسنا بالطاعة، ونجاهد أنفسنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإعداد العدة. الله قال وجل وعلا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمر بالإعداد والاستعداد على قدر الإمكان. فإذا كان نزع من قوة أو قوتهم بالنسبة للعدو أو لا شيء لم يجعلهم جهاد. لهذا قال الله في سورة الأنفال في قوله جل وعلا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فأين جميعا اتفق بدين الله. هذه المحاضرة الحقيقة قيمة جدا، طبعها ونشرها وتوزيعها لألا أن تزيل شبه عن بعض الناس الذين ذهبوا إلى بعض البلاد ولم يكن عندهم دراية ولا علم، فقتل من قتل ووسر ونسر وعذب من عذب بأسباب قلة العلم والاغترار بمن دعا من غير بصيرة ومن غير فهم للواقع. وصلى الله على محمد. منها ما يتعلق بالأمور، سنأخذ سؤال من هنا وسؤال من هنا والسؤال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال خارج موضوع المحاضرة لكن يبدو أن صاحبه يعني محتاج للإجابة. تقول زوجي كثير الحلف بالطلاق وبالحرام، كأن يقول مثلا علي بالطلاق تفعل كذا أو يحرم علي زوجتي إن لم تفعل كذا، فما الحكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين. تقول وهو أيضا متهاون في الصلوات، ماذا علي نفعل معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد. بإمكان الزوج الاتصال بنا بمناقشة حول ما قال، لأن هذا أمر يخضع نيته ومقصوده، فلا بد من هيئة الزوج يعني يسألوا عن هذا كله ويتسلموا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل يقول ما هو السبيل الأمثل لتحقيق ضوابط الجهاد في واقع الأمة المعاصر؟ السبيل الأمثل هو التوضيح الحق، بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وما قال علماء الأمة في هذا الموضوع. لأن الناس إذا لم يبين لهم كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الأمة ظلوا وضاعوا. فما ألقي اليوم في من شروط الجهاد في سلمان الرحيل وفقه الله والذين كانوا عند محمد، هذه ضوابط لا بد بيانها. لو أن هذه تنشر تعلن لعلها تبصر الناس، لأن الكلمة تبت أمر عليهم ويخرج النية الصادقة، لكن هذه الصادقة ما وفقت لترتيب جيد. النية الصادقة إلا أنها يكسرها أو يعني هو ما جهلها الحماسي، جهله بواقع، جهله برأي ليس يقف تحتها ولا يعلم ولا يدري عنها أنواق كله، وفي جهل وعنده حماس يظن أن كل شيء طيب، فيذهب هناك وإذا يلتقب شياطين سوى الجن إما يقتلوه إما يخدعوه ويغير فكره، إما يؤذوه وإما يساوموا عليه. فعلى الإنسان يتقي الله ولا يقدم الأمر له يغلب على ظنه حصول مصلحة ضدها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل يقول انتشر هذه الأيام ظاهرة السباب واللعن خاصة بين الأب وأولاده، يقول أرجو أن تبين خطورة ذلك لنا. يا إخواني هذا يرجع إلى أخلاق الأب. إذا كان الأب خلقه شرس، خلقه سيء، لسانه بذيء، يسب، يشتم، يقذف، يلعن، يغتاب، ينم، هذه أخلاق سيئة. إذا سمع الأطفال منه نشأوا على ذلك وقلدوه فهم هم عليك مرآة تعكس أخلاقه وأقواله. فالواجب أن يتقل بنفسه، يقول عاجل ليس بالسباب ولا باللعاني ولا بالفاحش والبذيء على الهادي النبوي الكريم. أما الأب يستعمل السباب أبنائه، سبهم، لعنهم، جعل اللعنة وسوى تأديبهم، السب والإسدي والتأديب، النصيحة والتوجيه والأخذ بالخير، أما لعنه وسبه، وربما يلعن هذا الإنسان ابنه فيقول يلعن أبويك، يعني يلعن نفسه بهذا، هذا كله خطأ. هذا النساء البلاء بعض الناس نسأل الله العافية سباب شتاء وأقوال بذيئة ساقطة إما سباب ولعان أو ألفاظ هابطة سافلة يتفوه بها دائما من غير حياء والحياء شعبة من شعب الإيمان. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول عملت عمرة السنة الماضية وبعد أن انتهيت من السعي وهممت بالخروج للتقصير وضعت الإحرام على رأسي من شدة الحر والشمس وأنا أعلم بأنه لا يجوز فما الحكم في ذلك؟ عليك فدية، عليك فدية أن تذبح عشاة أو تطعم أيام أو تطعم المساكين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يا شيخ يسأل يقول إذا حلف الإنسان على عدة أشياء ولم ينقضها يعني هل تكفي كفارة واحدة؟ إذا كانت الأيمان سببها واحد موضوع واحد كما هي من كفارة واحدة وإن تنوعت الأسباب اليمين فلكل كفارة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يا شيخ يسأل يقول ما هو الأفضل الجهاد أو طلب العلم الشرعي؟ طلب العلم أهم، جزء من العلم يعني كل شيء لابد من علم فالعلم أفضل. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل من كلمة في حق المتطرفين الذين يعتبرون قتل غير المسلمين جهاد في سبيل الله؟ الأصل حرمة الدماء المعصومة دم المسلم والمعاهد والمستأمن حرمة الدماء ما يجوز أن يقتل أحد بغير حق. تأتي واحد من هذا كافر مقتول الله هل دعوته إلى الله؟ هل وجهته؟ هل أخذت بيده؟ هل نصحته؟ حتى غير المسلم أن يقتلهم إلا بحق إن كان في جهاد نعم أما أنت تقتلهم بغير دعوة لا يجوز لك. الأصل حرمة الدماء إلا بحق المسلم والمستأمن والمعاهد كل أولئك دماء حرام من قتل معاهدا لم يرى على الجنة كنت أتي تقتلها لك بقتل الله أدعو إلى الله انصحوا جاهدوا بالله وأيضا تقتلوا بدون جهاد ما يصلح شيء لا بد من دعوة إلى الله وجهاد وتفصيل أمنا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول بينوا لنا خطر الغيبة على الشخص والعذاب المترتب عليهم وهل لها كفارة؟ الغيبة خلق سيء ابتلي به الجميع إلا ما عصم الله إلا ما عصم فاكد مجاعد إلا ما عصم الله ويذكرك أخاك كما تكره في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا دايع تحريم الغيبة وأنها من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية لأنها تنبي عن حسد وحقد وبغض للشخص هذا تسبه لا تستطيع أن تواجهه من يسبه به تسبه فيه ويخالف وراء ظهره أما أن تواجهه تخذ هذه المصيبة لو كنت صادقا لقيل واجهته بأخطائه قلت هذا خطأ منك وكذا وكذا أما في وجه تجامله وتسلم عليه وتثني عليه وفي ورائه تسبه وتعيبه دل على أنك غير صادق وأنك إنسان مغرض ولست بناصح. جزاكم الله خيرا. يقول بينوا لنا فضل الاستغفار وثمرات الاستغفار وما عده الله للمستغفرين. الاستغفار فضله عظيم قال الله عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الآيات وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال ومن يعمل سوءا يرى نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول عندنا في بلاد الكفر في المساجد بعد صلاة الفريضة يدعون الله الأئمة ويرفعون أيديهم وكذا من معهم في المسجد فماذا نفعل في هذه الحال؟ لا شك إن هذا الدعاء الجماعي من الصلاة رفع اليدين إن بدعة لكن هذه البدعة تعالج بالنصيحة والتوجيه والحوار وأن تبين لهم أن المشروع هو الاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد كثر الكرسي والمعوذتين والإخلاص. أما هذه الأدعية التي رفع اليدين جماعيا عقب كل فريضة أمر غير مشروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يكن مشروعا فإنه بدعة لكن لا يلزمها أن تصلوا معهم أو تحادوا هذه بس جزئية خطأ ما يلزم منه الانتهاء الصلاة وراءهم أو يلزم معاداة لا هذه بدعة إن الصلاة نصيحتهم الحمد لله وإلا تركوا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول ما هي الكتب التي تعين الشخص على طلب العلم؟ الأصل كتاب الله هو جامع من كلها ثم بعد القراءة وتلاوته النظر في كتب المبادئ العلوم في العقيدة في الحديث في التفسير تستعين بشخص طالب علم يرسلك الطريق ويوجه لك الخير. طيب جزاكم الله خير. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل يقول: تكرر الاعتداء على كثير من المواطنين بسرقة ما في جيوبهم، وقد حصل هذا معي بسلام، فهل من إيجاد حل لهذه المشكلة أو كلمة حوله أو هذا الموضوع؟ لا شك إن هذه السرقة خيانة، عقوبتها كما قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله الحكيم. لا شك إن هذا المنكر من هذه الرذيلة، ونسأل الله يوفق الجميع وأن يهدي أمر المسلمين وأن يعينهم على تنفيذ حد السرقة في هؤلاء المجرمين، لأن هذه السرقة تدل على خيسة السارق وندالته قلة حيائه وأنه مجرم بنفسه، لأن أخذ أموال بغير حق دل على خيبة النفس وسوء خلق نسأل الله عليه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: هل ظهور الإمام المهدي علامة من علامات الساعة الصغرى أو من العلامات الكبرى؟ للسنة أنه يعني يكون موجودا قبل نزول عيسى عليه السلام، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر فضيلة الشيخ. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. على ما أدى من جهود بدلا من هذه المحاضرة القيمة وما بدلا أيضا من إجابة أسئلة وإجابة.